انا امرأة تزوجت ورزقت بثلاثة اطفال بنت وولدان، وتوفي زوجي ثم تركت الولد الاوسط عند اجداده جده وابو ابيه وجدته ام ابيه، والان تزوجت وابو زوجي جدهم اخذ البنت والولد الاوسط الذي عندهم من الاول وبقي معي الولد الصغير، والان عمر الاطفال 9 سنوات 7 سنوات 5 سنوات. اريد اولادي الان بالذات البنت لاني لا استطيع الصبر عنها، فما الحل يا سماحة الشيخ؟ هذه المسألة يراجع فيها القضاء، هذه مسألة خصومات يراجع فيها القضاء وفيه البركة إن شاء الله. إلا إذا تيسر الصلح بينك وبين أبي جد الأطفال فالصلح طيب، إذا تيسر الصلح بينكما وتوسيط الأجر الطيبين الرجال الطيبين أو النساء الطيبات بينكم حتى يعني يشير على أبي جد الأطفال بالشيء الذي ترضين به، يكون عندك البعض وعندهم البعض وتستريحون على ذلك لا بأس. فإذا لم يكن الصلح فالمرجع إلى المحاكم الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.